وحيره لامتى هفضل الوم واحاسب وادفع انا فواتير قديمه ياللي انت بعتها وانا بالساهل والله دي تبقى في حقي عيبه لو فكرت معاك اتساهل بناقص الناقص فضه سيره وحيره لامتى هفضل الوم واحاسب وادفع انا فواتير قديمه ياللي انت بعتها وانا بالساهل والله دي تبقى في حقي عيبه لو فكرت معاك اتساهل ولا يمكن ارجع فيه.